مرحبا، موضوعنا هو الذكاء العاطفي، واسمحوا لي انه ناخذ الذكاء العاطفي لمكان العمل ونحكي كيف ممكن الشخص الذكي عاطفيا يتعامل مع زملائه في مكان العمل. واليوم زملاء العمل هم زيهم زي اي علاقات موجودة في حياتي، الا انها ما في روابط دم، هم اشخاص غرباء موجودين معي وانا عم بقضي وقت طويل معهم. فاذا ما كان عندي القدرة إني أبني علاقات سليمة في مكان العمل، للأسف أنا بخسر، تتحول حياتي في العمل لجحيم، بيأثر على إنتاجيتي، بيأثر على نفسيتي، وبالتالي بدخل بدوامات نحن في غنى عنها. فعشان هيك بحاجة إنه أنتبه على علاقاتي مع زملاء العمل. من أول الأشياء اللي بعملها في علاقاتي مع زملاء العمل إنه بفكر فيهم كأعضاء بفريقي، هم ليسوا منافسين لإلي، هم مش أشخاص بنفسوني على أي إشي، هم أشخاص عم بيشتغلوا معي. عم نفكر اليوم إنه إحنا في مكان العمل عنا هدف واحد، وكلنا عم نسعى بهذا الهدف الواحد إنه نحققه. مش كلنا عنا نفس القدرات ولا نفس الذكاءات، لكن بحط قدرتي وقدرته وقدرتها وذكائنا منحطهم ومنستخدمهم من أجل المصلحة العامة، من أجل تحقيق الهدف الواحد. فالشخص الذكي عاطفيا بيعرف يلعب ضمن الفريق، بيعرف إنه لحاله ما بيقدر يكمل داخل مكان العمل، لكنه راح يكون بحاجة للآخرين. كمان كيف ببني علاقات صحيحة داخل مكان العمل؟ بتعامل مع المشكلة على طول. في عندي مشكلة بيني وبين زميلي بروح بواجهه، ما بحكي عن زميلي لزميل آخر. عندي مشكلة مع زميل ألف بروح عند زميل ألف، ما بحكي مع زميل باء عن المشكلة اللي مع زميل ألف. وهي أساسيات العلاقات اللي إحنا اليوم لازم ننتبه لها. فالذكاء عاطفيا بيعرف إنه ما بده يزيد الطين بلة، لكنه بده يحل المشكلة، فبروح بواجه. والمواجهة اللي بيستعملها مواجهة سليمة، مواجهة فيها روح البناء والحل وليس روح الهدم، مواجهة فيها عتاب لكن عتاب بالمحبة والتقدير وليس عتاب بتقليل قيمة الطرف الآخر. في التعامل مع المشكلة مع الزميل أو مع المدير أو مع أي حدا داخل مكان العمل فيه استماع فاعل، فيه تقبل للرأي الآخر اللي هو مخالف عني. كمان بدي أدرب بعض ما يسمى بالمهارات الاجتماعية اللذيذة داخل مكان العمل، أنا بسميها الكياسة. الكياسة يعني هي القدرة على التعامل مع المواقف الاجتماعية المختلفة. في مناسبة بقول كل عام وانت بخير، مناسبة جميلة ببارك، في عنا مناسبة محزنة بروح بعزي، بروح بشجع، دايما عندي لطيف المعشر، بحكي الكلمات الحلوة، بعرف كيف أستعمل الكلام بالطريقة المناسبة. هاي هي اللي بسميها أنا الكياسة الاجتماعية، اللي هي أساسية وبدي أشتغل عليها. في ناس موجودة عندهم بالطبيعة، في ناس تلقائيين بطبيعتهم زي ما قلنا اجتماعيين وعندهم هذا الذكاء الاجتماعي، بس أنا اليوم عم بحكي عن شيء خيار شخصي أنا لازم أقوم فيه ولازم أعمله تجاه الآخر. أنا ما بقول لا لا لاند أو المدينة الفاضلة أو كل شيء حلو ومنلعب سوا سوا زي ما منحكي، مش عم بحكي بهذا الاتجاه، لكن فعليا هي مهارات بدي أنتبه لها. ولأني عارف إنه هدول الزملاء مهمين في مكان عملي، لأنه مهمين لنجاحي، بصير أشوف إنه نجاحي من نجاحهم ونجاحهم من نجاحي، بصير أعمل كل ما يلزم من أجل إنجاحهم، لأنه هم عم ببدلوني نفس الشعور، عم بيعملوا كل ما يلزم من أجل إنجاحي. ليه؟ لأنه أخذت وقتي وأخذت قدرتي وإرادتي إنه أبني علاقات سليمة معهم داخل مكان العمل. وهذا بينطبق مش بس على الزملاء بنفس المستوى الإداري، هذا بينطبق على الناس اللي تحتينا إداريا واللي فوقينا إداريا، وبينطبق على كل الشركاء اللي موجودين معنا في مكان العمل وبيتعاملوا معنا إما عن قريب أو عن بعيد. وزي وزي شيء من كل شيء.